الصمت أو الأخيرة فأطلق. ففيه دلالة على أن الافتراش غير التورق الذي وصفناه يجوز في أو يجزو في التشاهد الأول وفي التشاهد الأخير مطلق التشاهد لأنها مطلقة. يقول هؤلاء الذين ذهبوا إلى ذلك ذكر منهم أبو حنيفة وأصحابه والثوري وقال مالك والشافعي وأصحابه إنه يتورق المصلي في التشهد الأخير. ما دليلهم؟ هذه الأحاديث أو هذه الروايات التي بأيدينا أو التي عندنا الآن ليس فيها دليل ولا ذكر للتورق، فما دليلهم؟ نعم، استدل القائلون بالافتراش، بل القائلون بنعم بأنه الافتراش يكون في التشهد الأول والثاني بهذا الحديث وبما أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح من حديث أبي حميد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس يعني للتشهد فافترش ريده اليسرى وأقبل بصدور اليمنى على قبلته. شوف لاحظ بصدور اليمنى على قبلته هو ينصبها. وأيضا استدلوا بحديث عائشة الآتي كلها ستأتينا. ووجه الاستدلال بهذين الحديثين وبحديثي الباب التي تدل على إيش؟ على الافتراش، افتراش الرجل اليسرى وليس على التورط. وجه الاستدلال أن رواتها ذكروا هذه الصفة لجلوس التشهد مطلقة من غير تقييد به أول ولا ثاني، ولم يقيدوا به الأول، بل لم يقيدوه بالأول، واقتصارهم عليها يعني على هذه الصفة من دون تعرض لذكر غيرها مشعر بأنها هي الهيئة المشروعة في التشهدين جميعا. ولو كانت مختصة بالأول لذكروا هيئة التشهد الأخير ولم يهملوا، لا سيما وهم بصدد بيان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليمه لمن لا يحسن الصلاة، فعلم من ذلك أو بذلك أن هذه الهيئة شاملة لهما يعني التشهد الأول والتشهد الأخير. ويمكن أن يقال هذا جواب على هذا الاستدلال، إن هذه الجلسة التي ذكر هيئتها أو ذكر هيئتها أبو حميد في هذا الحديث هي جلسة التشهد الأول بدليل حديثه الآتي، فإنه وصف هيئة الجلوس الأول بهذه الصفة ثم ذكر بعدها هيئة الجلوس الآخر. هذه الأحاديث المطلقة التي فيها ذكر الجلوس والافتراش فيه من غير تحديد بالأول أو الأخير استدل بها القائلون بأن الافتراش يكون في التشهد الأول، ولكن في حديث آخر ورد في حديث أبي حميد أنه ذكر التشهد الأوسط وذكر صفة جلوس الأول وذكر التشهد الأخير وذكر أنه يعني تورك فيه، وسيأتينا عن هذا الحديث. نعم إفرش. وعن أبي حميد رضي الله عنه أنه قال وهو في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. رواه البخاري، وقد سبق لغيره بلفظ أبسط من هذا. نعم، الحديث السابقة تدل على أنه كان يفترش في جلوس التشهد ولم يذكر التورق، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الافتراش الرجل اليسرى هو المشروع في التشهد الأول وفي التشهد الأخير. وحديث أبي حميد هذا كما سمعنا ذكر فيه بعض أركان الصلاة وكيفية الاعتدال فيها والاطمئنان إلى آخره، وأورده الشيخ لبيان ما جاء في قوله فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، هذا تحديد لهيئة الجلوس بعد الركعتين وهو الافتراش. فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى، يعني يقدمها على تحت فخذه، قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته ولم يقعد على رجله اليسرى. هذا هو التورع، يقدم الرجل اليسرى تحت فخذه ولا يجعلها، طبعا هو عند الافتراش لا يقدمها، إنما يجعلها بحذاء قدمه قليلا أو خلف قدمه قليلا حتى يتمكن من الجلوس عليها. أما في التورق فيقدمها قليلا ليترك مساحة من الأرض ليقعد أو لتكون جلسته على الأرض. هذا هو التورق. وهنا في حديث أبي حميد ذكر الجلستين والهيئتين، ذكر الجلسة وذكر أن في التشهد الأخير يتورق وفي التشهد الأوسط يفترش. وهذا الذي ذهب إليه كثير من أهل العلم ومنهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقال يفترش في الجلسة الوسطى التشهد الأول ويتورط في التشهد الأخير. ولذلك أيضا بعض الحكم والمقاصد الشرعية في الفرق بين التشهدين بين الجلستين سيأتي أو نذكرها بعد قليل. نعم. خلاصة هذا قال الشيخ قد ساق المصنف هنا للاستدلال به على مشروعية التورق، وقد تقدم الكلام فيه. ورأينا أن أهل العلم منهم من قال يتورق في التشهدين، منهم من قال يفترش في التشهدين، منهم من فصل وقال يفترش في التشهد الأوسط ويتورق في التشهد الأخير. وهذا هو الموافق لظواهر الأدلة والأحاديث التي سمعناها. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يرفع رأسه ولم يصوبه، وكان بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وإذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقب الشيطان، وكان ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. نعم. هذا حديث عظيم وفيه ذكر بعض أركان الصلاة وبعض واجباتها وبعض سننها، لكن ليس يعني فيه خلاصة لما كان أو لبعض ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته. وجد من الحديث التي وردت في ذكر صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها عرفنا كيف نصلي، لأنه عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي. تقول رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير، وقد مر معنا، والقراءة يفتتح القراءة، قال يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، يعني بالفاتحة. وفي مسألة الافتتاح بالحمد لله أو بسم الله الرحمن الرحيم فيه الكلام الذي سبق أن قلنا، وأنه هل يجهر بالحمد لله بسم الله أو لا يجهر بها، هل يقرأها أو لا يقرأها، الخلاف الذي سبق. والظاهر أنه يقرأها ولكن لا يجهر بها، وقد قال ابن القيم أنه كان يعني عدم جهره بها أكثر، ولكنه كان يجهر بها أحيانا، فهذا مشروع وهذا مشروع. وكان إذا ركع لم يرفع رأسه ولم يصوبه، إذا ركع لم يرفع رأسه وهو راكع ولم يصوبه يعني ينكسه، وإنما كان معتدلا، يعني يكون رأسه مستوي مع ظهره في الصلاة صلى الله عليه وسلم. وكان بين ذلك فترة لم يرفعه ولم يصوبه، لا يخفضه يدند رأسه وهو راكع ولا يرفعه صوبه بحيث يكون أعلى من ظهره، بل يكون بين ذلك وسط. وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وهذا فيه الاعتدال من الرفع من الركوع، وفيه الاطمئنان في القيام من الركوع. وإذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، لا كما يفعله بعض الناس، يعني ما يكاد يرفع رأسه قليل حتى يرجع إلى السجود، لا، كان عليه الصلاة والسلام لم يسجد حتى يستوي جالسا. وهذا الذي سبق معنا أنه اطمئن جالسا، قال له اطمئن راكعا واطمئن ساجدا. إذن الاطمئنان في الركوع والسجود والقيام أمر مطلوب بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفعله، وكان يقول في كل ركعتين التحية، هذا الذي ورد بعض منه في حديث ابن مسعود وسيأتينا في حديث ابن عباس وغيره. وكان يفرش، ومن هنا وهذا الذي من أجله ساق الشيخ الحديث، كان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث بيّنت هيئة الجلوس للتشهد ولم بإطلاق لم تقل في التشهد الأول ولا في التشهد الأخير، إنما قال كان يعني يفرش رجله اليسرى ويصب رجله اليمنى فقط، ذكرت هذا. وهذا مما استدل به القائلون بأن الافتراش يكون في تشهدين، في الأول وفي الأخير. لكن لو لم يرد حديث أبي حميد الذي فيه ذكر التورك لقلنا أن الافتراش في التشهد الأول والأخير، لكن حديث أبي حميد فصل وبين. عائشة رضي الله عنها ذكرت أنه في هذا الحال أنه أن هذه الهيئة كان يفعلها في صلاته صلى الله عليه وسلم، لكن متى حديث أبي حميد يفسر يبين أن هذا في التشهد الأوسط، وقوله أمره صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي إذا جلست في التشهد الأوسط أو في الجلسة الوسطى أو قعدت في القعدة الوسطى فكذا، فيبين أن هناك في الجلسة الأخيرة فيها في هيئة أخرى وهي التورك. نعم. وكان ينهى عن عقب الشيطان، هذه هيئة في الصلاة في جلسة الصلاة منهي عنها، عقب الشيطان أو عقب الشيطان كما سيأتينا تفسيرها نذكرها الآن. وكان ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وقد سبق معنا في السجود افترش يديه في الصلاة افتراش السبع مضى معنا، هذا في هيئة السجود لا يضع يديه كفيه ويعني ذراعيه على الأرض، هذا منهي عنه لأنها في هيئة صفة قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. وكان يختم الصلاة بالتسليم، وهذا فيه إشارة إلى أن التسليم مشروع، وسيأتينا هل هو واجب أو ليس واجب اختلاف أهل العلم فيه. لكن نقول في مسألة وكان ينهى عن عقب الشيطان، عرفنا الافتراش ونصب القدمين وكذا والتورف، لكن ما هو عقب الشيطان الذي ينهى عنه في الصلاة؟ يقول الإمام النووي قيده من حيث ضبطه وغيره بفتح العين وكسر القاف عقب الشيطان، قال وهذا هو الصحيح المشهور فيه. ويقول ابن غسلان وهو أحد شراح الحديث وحكي ضم العين مع فتح القاف يعني عقبة يعني مفردة من عقب جمع عقبة في ضم العين سكون القاف، وقد ضعف ذلك القاف الرياض إلى آخر، هذا من حيث ضبطه. وصاره أبو عبيد وغيره بالإفعاء المنهي عنه، وهو ما هو عقب الشيطان الذي نهي عنه؟ هو الإقعاء، فسره بعض أهل العلم بالإقعاء المنهي عنه، الإقعاء المنهي عنه، ما هو؟ ما هي الصفة؟ صفة الإقعاء المنهي عنها؟ قال هو أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب، هذه الجلسة منهي عنها، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إقعاء الكلب، وهنا عن عقبة الشيطان فسروها بهذه الهيئة. ليس للمصلي أن يجلس هذه الجلسة هذا يعني هذه الصلاة في صلاته، يعني قال يلصق إليتيه يعني يضع مقعدته على الأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض، هذه الجلسة منهي عنها في الصلاة، منهي هي التي تسمى الإقعاء. وقال ابن رسلان بشرح السنن هو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، هذه هيئة صفة أخرى، يفرش قدميه ويجلس على عقبيه يعني يفرش قدميه ويجلس يعني يضع عقبيه على قدميه يعني يفرش قدميه مفردتين ويجلس على عقبيه في الأرض، هذه هيئة أخرى منهي عنها. وكان ينهى نعم إلى أنتهى مسألة يفرش الرجل ذراعيه فراش السبع انتهينا منه. إذن هنا تفسير لمسألة عقبة الشيطان أو عقب الشيطان أو الإقعاء بأنه ينصب قدم يعني رجليه ويقعد من مقعدته على الأرض ويفرش يديه، هذه هيئة منهي عنها. الهيئة الثانية يعني يفرش قدميه مفردتين يفرشهما ثم يجلس على مقعدته، وهذه هيئة أيضا منهي عنها. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث، عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب والتفات كالتفات الثعلب، رواه أحمد. هذه هيئات ثلاث فيها تشبه بالحيوانات في هيئتها في جلوسها أو في عملها، قد نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. قد وردت هناك صفات أخرى منهي عنها، ألا يبرق كبروق البعير، وسيأتي يعني سيأتي بعض المنهي عنه في الصلاة كذلك. هذا الحديث أخرجه البيهقي وأشار إليه الترمذي وهو من رواية ليث بن أبي سليم، وأخرجه أيضا أبو يعلى الطبراني في الأوصاف، وقال في مجمع الزوائد وإسناد أحمد حسن. إذن حديث من باب الحسن في حد سندي، وهو مما يحتج فيه. النهي عن نقرة كنقرة أو نقرة كنقرة الغراب، أخرجه أيضا أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن شبل. والنهي عن الإقعاء الذي ذكر في الحديث أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه من حديث علي مرفوعا لا تقعي بين السيدتين في إسناده، ذكر أحد الرواة الذي فيه كلام. لكن ما معنى قوله نقرة كنقرة الديك؟ النقرة معروف نقرة الديك سريعة، معناته نهي عن الإسراء في السجود. إسراء في لابد يعني تأكيد للأمر بإيش؟ بالإطمئنان في السجود. فنهى عن نعم، والمراد به كما قال ابن العثير صرف الطمأنينة وتخفيف السيول، وألا يمكث فيه إلا قدر وضع الغراب من فاره فيما يريد الأكل منه، يعني كما حالة الغراب. هذا منهي عنه لأنه مخالف للأمر بالطمأنينة في السيول. وقوله وإقعاء كإقعاء الكلب في هذا الحديث، الإقعاء قد اختلف في تفسيره اختلافا كثيرا، ما هو الإقعاء المنهي عنه؟ وأين هناك حالتان أو هيئتان في الحديث السابق، في شرح الحديث الحال فيها هيئتين ذكرت أنها وتشرف منها إقعاء، وفيه تفسير آخر أو بيان هيئة أخرى تسمى إقعاء عند بعض أهل العلم. يقول الشيخ والصواب الذي لا يعدل عنه أن الإقعاء نوعان، أن الإقعاء ينبغي أن يكون نوعين أن بل نوعان أن الإقعاء نوعان، أحدهما أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب، هذا هكذا بصره أبو عبيد، وهي الصفة التي ذكرناها قبل قليل. هذه واحدة. وهذا النوع هو المكروه الذي ورد النهي عنه. هذه الصفة في الصلاة هو النوع المكروه الذي ورد النهي عنه. والنوع الثاني مما يسمى إقعاء أن يجعل إليتيه على العقبين، يعني على عقبي قدميه رجليه على العقبين بين السيدتين، إذا سجد لا يفترش رجله اليسرى وإنما إيش يجعل عقبيه أو يديه مقعدته على إيش على عقبيه على أطرافه على عقبي قدميه بين السيدتين. ملاحظ أن بين السيدتين الدعاء بين السيدتين دعاء خفيف، رب اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني واجبرني إذا يعني، فهذه الجلسة مناسبة يعني كما ورد عن ابن عباس، يعني قال هذه تسمى إقعاء وقد ورد عن ابن عباس أنه يجوز أن تجوز هذه الهيئة. قال النوع الثاني أن يجعل إليتيه على العقبين بين السيدتين، ويقول في النهاية والأول أصح، يعني الأول وهو التفسير بحالة الأولى أصح من حيث أنه هذا هو المنهي عنه، الهيئة المنهي عنها هي التي كإقعاء الخلف، وهي أن ينصب رجليه ويقعد على مقعدته ويفترش يديه. نعم، وثبت أن نعم، والاختفاف كالتفاف الثعلب. الآن انتهينا من مسألة يعني لما تسمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقعاء في الجلوس في الصلاة، هذه هيئة يعني في الجلوس، ما هو الإقعاء؟ هو هذا الإقعاء المنهي عنه، الإقعاء والمنهي عنه هو هذه الصفة، هي هذه الهيئة التي تشبه إقعاء كلبي كما ورد ذكره في الحديث قال وإقعاء كإقعاء الكلب. التفات والتفات كالتفات الثعلب، الحديث يقول نهاني عن كذا وعن التفات كالتفات الثعلب، فيه كراهة الالتفات في الصلاة. الالتفات في الصلاة مكروه لأنه يناقض أو يخالف الطمأنينة فيه ويشعر بعدم الخشوع في صلاة المصلي. وقد وردت بالمنع في أحاديث، وثبت أن الالتفات اختلاس من الشيطان، سيأتينا الكلام في الباب الذي عقده المصنف بهذا. نعم، إذن منهي عن التفات الصلاة. التفات الصلاة أمر مكروه من مكروهات الصلاة فيه، سواء كان التفات يمينا أو يسارا أو صفيت نظره إلى السماء كما سيأتي فصلا إن شاء الله. بقي أن يقول الشيخ: وقد اختلف أهل العلم في كيفية الجمع بين هذه الأحاديث الواردة بالنهي عن الإقعاء وما روي عن ابن عباس أنه قال في الإقعاء على القدمين بين السيدتين إنه السنة. لاحظ مفسر الإقعاء في تفسيره الإقعاء لديك إقعاء الكلب، والإقعاء الذي هو افتراش القدمين والجلوس على العقب بين السيدتين. ابن عباس يقول هذه الجلسة بين السيدتين على هذه الآية هي من السنة، إذن فليست هي الإقعاء المنهي عنه. فابن عباس يقول إنه قال في الإقعاء على القدمين بين السيدتين إنه السنة، فقال له طاووس: إنا لنراه جفاء بالرجل. فقال ابن عباس: هي سنة نبيكم. هذا الأثر عن ابن عباس أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود، وأخرج البيهقي عن ابن عمر أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه ويقول: إنه من السنة. يعني ما يفترش اللي هو يقول عليها، وإنما أنتم تتصورين هذه الجلسة كيف؟ ها؟ هذه الجلسة التي يقول ابن عباس إنها من السنة، وهذه لا تكون إلا بين السجدتين لأنها جلسة خفيفة، كيف؟ ها؟ من نعم أحسن. هي هذه هكذا بين السجدتين، وليست في التشهد الأول ولا في التشهد الأخير. وهذه التي يقول عنها ابن عباس، وهي من حيث أنها مناسبة لهذا الموضع نعم، لأنه ليس فيه دعاء كثير ولا جلوس كثير. قال: هي سنة نبيكم. أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود، وأخرج البيهقي عن ابن عمر أنه كان إذا رفع رأسه، هذا عبد الله بن عمر، من السيدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه ويقول: إنه من السنة. وعن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يقعيان، والإشكال في أنهم جعلوا ذلك أو سموه إقعاء، والحديث ورد بالنهي عن الإقعاء في إقعاء الكلب. إذن الإقعاء منه ما هو جائز ومنه ما هو ممنوع. يقول: وعن طاووس قال: رأيت العبادلة يقعون أو يقعون. العبادلة يعني من هم العبادلة من الصحابة؟ ابن مسعود، ابن عمر، ابن عباس، وابن الزبير. ابن الزبير ترتيبهم حسب الخبر، ابن مسعود، ابن عمر، أو ابن عمر وابن مسعود، ثم ابن الزبير وابن عباس. ماشي. عبد الله بن عمرو بن العاص من العبادلة، عبد الله بن عمرو ولا عبد الله بن الزبير؟ عبد الله بن عمرو بن عبد العاص هو الأكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أسانيدها صحيحة. يقول هذه أن يعني ما روي عن العبادلة في أنهم يفعلون هذه الفعل في الصلاة الهيئة التي ليست الهيئة المكروهة، أسانيدها صحيحة. بعض العلم قال إن الإقعاء منسوخ، ولعل ابن عباس لم يبلغه النهي، وقد أنكر القول بالنسخ بعض أهل العلم وابن الصلاح والنووي إلى آخره. طيب، يعني إذا لم يكن هناك نسخ وبعض الصحابة كان يفعله، طبعا هذا تأكيد على أن بعض، يعني إذا كان ابن عباس وحده يقال أنه لم يبلغه النهي عن الإقعاء. طيب، العبادلة الآخرون وهم من أكثر الناس رواية مثل ابن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن مسعود، كانوا يفعلون هذا الفعل الذي جلسة ويسمونها إقعاء، وقد ورد النهي عن الإقعاء. إذن فلا بد من جمع بين هذه الروايات المختلفة. النسخ غير مسلم، لأنه إذا كان الصحابة يفعلونه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على أنه لم يبلغهم أو لم يبلغهم ناسخ، إذن فليس هناك نسخ. فما الجمع بين هذه الأحاديث؟ قال لك إنه يجمع بينها بأن الإقعاء الذي ورد النهي عنه هو الذي يكون كإقعاء الكلب، وهو الذي يعني عرفنا يعني هيئته وصفته، جلوس على المقعدة ونصب القدمين، وهذه فعلا هذه هي جلوس الكلب وفراش اليدين، هذا هو النهي. وفسره الرسول قال: إقعاء كإقعاء الكلب، الكلب لا يقعد على قدمين، وإنما إقعاؤه بالصورة بالصفة هذه التي ذكرت، يعني ينصب يديه ويقعد على مقعدته، أو ينصب رجليه ويقعد على قدميه طبعا، ويفرد باقي قوائمه. إذا فعل الإنسان مثل هذه الفعلة أو مثل هذه الجلسة فهذا هو المنهي عنه. أما ما روي عن ابن عباس وابن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عباس هؤلاء العبادلة الأربعة من أنهم كانوا يفعلونه فهو الجلوس على العقبين في الجلسة بين السيدتين. إذن فهذا هو الجمع بينها، والحمد لله لا يكون هناك خلاف بين الأحاديث الواردة في ذلك. وأما النهي عن عقب الشيطان فقد عرفنا تفسير ذلك فيما سبق، ونكتفي بهذا القدر لنضع لنجعل جزءا يسيرا إذا كان هناك اختصار فيما سمعنا أو سؤال آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.